السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة بما اختصه من علم أسماء كل شيء دونهم، وهذا كان بعد سجودهم له. وإنما قدم هذا الفصل على ذاك لمناسبة ما بين هذا المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليقة حين سألوا عن ذلك، فأخبرهم تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون. ولهذا ذكر الله هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم شرف آدم بما فضل به عليهم في العلم. فقال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. قال السدي عمن حدثه عن ابن عباس: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: عرض عليه أسماء ولده. وعلمه عندك؟ قال: علمه أسماء ولده. عرض عليه. العرض على الملائكة والتعليم لآدم. علم آدم الأسماء ثم عرضهم، العرض على الملائكة. علمه شو؟ مثلا المطابق للآية علمه. يقول: وعلم آدم. يقول: عرض أسماء ولده. العرض على الملائكة مو على آدم. علم آدم. ها؟ علم آدم. علمه أسماء ولده. التعليم شيء والعرض شيء آخر. علمه. وش فيه؟ لكن المطابق للآية هو الأولى، مع أنه موجود في بعض النسخ. التعليم غير العرض، تعليم شيء والعرض شيء آخر. إذن لنقول: وعلم آدم الأسماء، وعلم الملائكة الأسماء، إذا كان التعليم هو العرض. إذا كان التعليم بمعنى العرض يفسر بالعرض، فليفسر العرض بالتعليم، فيكون ما في فرق بين آدم والملائكة. الله عنك، عندنا ما في ذكر الملائكة. قال عرض عليه الأسماء ولديه الإنسان والإنسان الدواب، فقيل: هذا حمار، هذا جمل، هذا فرس. إيه. هذا بس. إيه، علمه هذه الأسماء، علمه هذه الأسماء. أما العرض فهو على الملائكة. وإذا صح تفسير التعليم لآدم بالعرض، صح تعليم العرض على الملائكة بالتعليم، لأنه طرد عكس. نعم.